الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نصل اليوم إلى الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب. إذن سيحدثنا عن الفرق بين الشرط والاستثناء. بحسب الظاهر أنه لا علاقة بين الشرط والاستثناء، فلماذا هو أراد أن يبحث عن الفرق؟ هي في الحقيقة حينما ندقق في المسألة نجد علاقة بين الشرط وبين الاستثناء، وهي علاقة خفية، يعني يدركها من يتمعن ويعمق النظر. فالقاسم المشترك بين الشرط والاستثناء ما هو؟ هو الإخراج، أن تخرج جزءا من الكل. إذن هذا هو القاسم المشترك بين الشرط وبين الاستثناء، الإخراج. حينما تقول أكرم عشرة إلا واحدا، فأنت أخرجت الواحد من العشرة فبقي تسعة، هذا هو الإخراج. يعني استعملت أسلوب الاستثناء لإخراج البعض من الكل، الجزء من الجميع، هذا الاستثناء. الشرط نفس الشيء، هو إخراج البعض من الكل، في لأنه الشرط هذا عنده ثلاث صور. الشرط له ثلاثة صور أو ثلاث صور، إما أن يلحق بالجميع، وإما أن ينفى عن الجميع، وإما أن ينفى جزء من الجميع. فأنت حينما تقول إن جاء العشرة أكرمهم، إن جاء أهل المسجد أكرمهم، إن جاء أهل المسجد أكرمهم، فإن جاءوا جميعا استحقوا الإكرام. هنا يختلف الشرط عن الاستثناء، لأن الاستثناء قولا واحدا هو إخراج الجزء من الكل أو البعض من الجميع. أما هنا الشرط، الحالة الأولى أو الصورة الأولى هي أن الجزاء يلحق الجميع، إن جاءك أهل المسجد أكرمهم، فإن جاءوا جميعا يستحقوا الإكرام، وإن لم يأتي أحد منهم لم يستحق أحد منهم الإكرام. هاي صورتان هنا يختلف الشرط عن الاستثناء، إن جاءوا أكرموا جميعا، وإن لم يأتي أحد منهم لم يكرم أحد، هذه صورتان. وين يطلق الشرط مع الاستثناء؟ في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة للشرط ما هي؟ إن جاءك أهل المسجد فأكرمهم، فجاء بعضهم ولم يأتي البعض، فيكرم من جاء ولا يكرم من غاب. هذا هنا البعض من الكل، هنا التقى الشرط مع الاستثناء. إذن فهمت ما هي العلاقة بين، لماذا أدخل بين قاعدة الشرط والاستثناء؟ ما هي العلاقة التي تجمعهما أو وجه الشبه إن صح التعبير؟ وجه الشبه بينهما هو الإخراج، أن الشرط يستعمل لإخراج البعض دون البعض، ولكن الشرط عنده ثلاث حالات، إما إخراج الجميع وإما إدخال الجميع، هذا لا علاقة له بالاستثناء، لأنه الاستثناء قول واحد عنده صورة واحدة وإخراج البعض من الكل. والصورة الثالثة للشرط وهو إن جاء بعضهم فأكرمهم، وإن غاب البعض الآخر لا تكرمهم. ها هنا إذن عندنا تشابه بين الشرط وبين الاستثناء. ولكن قبل ذلك أحب فقط أن أنبه، وهنا ربما بعض الطلبة يقع لهم اللبس في قضية الاستثناء. إحنا الاستثناء اللي راهو يتكلم عليه هو الاستثناء الكامل التام الذي ذكرت فيه الأركان. ما هي الأركان؟ المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. طبعا أداة الاستثناء الأصل هي إلا، ولها أخواتها اللي هي غير، عدا، ما عدا، حاشا، ما حاشا، وحدة، إلى غير ذلك، هذه أخوات إلا. إذن فهذا الاستثناء التام، الاستثناء التام سواء كان منفيا أو كان موجبا، فهمت؟ ما جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، يعني النتيجة واحدة، سواء في الإثبات أو النفي. وعندنا الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع هو ذكر فيه المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه، ولكن ماهوش من جنسه، لأنه من شروط عمل الاستثناء التام الكامل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا التام. فهمت؟ جاء أهل المسجد إلا فلانا، ففلان هو من أهل المسجد، ما رأيت أحدا إلا زيدا، فزيد هو من الأحد من الرجال. هذا لازم يكون المستثنى منه، المستثنى من جنس المستثنى منه. وأما المفرق وأما المنقطع فيكون المستثنى لا علاقة له بالمستثنى منه. تقول جاء أهل المسجد إلا سيارتهم، فالسيارة ما عندهاش علاقة بالمسجد. لازم إذا تكلمت على البشر لازم المستثنى منه من البشر. جاء الجزائريون جميعا إلا أمريكيا، هذا واش نسميه منقطع له، لأن الأمريكي جنسيته ما هي جنسية الجزائري، هذا هو المنقطع. وهذا هو وكاين النوع الثالث وهو المفرغ. ما هو المفرغ؟ وهو الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. إذا ذكر الاستثناء وأداة الاستثناء والمستثنى منه غير موجود، هذا يسمى الاستثناء المفرغ. ماذا نفعل في الاستثناء المفرغ؟ هو أن نقدر له من ناحية الإعرابية، طبعا يعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة، فتصبح إلا، هذه إلا تصبح أداة حصر وليس أداة استثناء. أداة حصر، لأنه وكأنك حصرت ما جاء، تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا الإمام، ما جاء إلا الخطيب، ما جاء إلا رجل لصلاة الاستسقاء، وين هو المستثنى منه؟ غير مذكور، فنقدره. ولكن من ناحية الإعرابية في النحو لا نقدر الإعراب، تقول ما حرف نفي جاء فعل ماضي إلا أداة حصر، الإمام فاعل، النحيو أداة النفي والنحيو إلا، فيصبح جاء الإمام، جاء الخطيب، جاء العريس، شايفين؟ هذا الاستثناء المفرغ. إذن الاستثناء المنقطع هو أن المستثنى ماهوش من جنس، ليس من جنس المستثنى منه. إلا هنا كيفاش تولي في الاستثناء المنقطع؟ تولي بمعنى لكن، تولي لكن بمعنى لكن، لكن بالتشديد، شايفين؟ جاء البدو إلا بعيرهم، إلا بعيرهم، فالبعير مش من البدو، فيولي المعنى جاء البدو لكن بعيرهم، يعني نستثني البعير، هذا منقطع. وهذا هو الخلاف اللي وقع بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين جمهور المحدثين، جمهور الفقهاء، في قضية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام وبيت المقدس ومسجدي هذا المسجد النبوي. هذا الاستثناء مش استثناء تام، لا تشد الرحال وين والمستثنى منه؟ غير موجود. إذن هذا وش نسميه؟ مفرغ، استثناء مفرغ. علاه نقدر؟ هذا في التقدير. ما هو الاستثناء المفرغ؟ قلنا لم يذكر المستثنى منه إلا ثلاث مساجد. طيب هذا الاستثناء من أي شيء استثنيته؟ هذا من المفروض راه مفرغ. كيف نقدر له؟ نقدر مستثنى منه مناسبا. فإن قدرت مستثنى مناسبا نقلته إلى الاستثناء المنقطع. يولي استثناء منقطع إذا قدرت. ما هو التقدير؟ لا تشد الرحال من المساجد. خلينا. لا تشد الرحال في السفر. نقدر في السفر. نقدر نقدر. لا تشد الرحال إلى المساجد. لا تشد الرحال إلى جميع المساجد. هنا يكون مستثنى حقيقي، لأنه مستثنى منه المساجد، هذا مستثنى مساجد من جنسه، يولي تام، يولي تام. وإلا نقدر له موضعا، لا تشد الرحال إلى أي موضع، إلى أي موضع إلا المساجد، يولي منقطع. ها يولي منقطع. هنا وقع الخلاف. فابن تيمية رحمه الله قدر أن المستثنى منه يقول لك ما جاء أحد إلا رجلا، وكلمة أحد هذه تشمل الحيوان والطيارات والسيارات والجماد وكل شيء. فكيفاش أنا قلت إلا رجلا؟ ما جاء أحد، كلمة أحد هذا، أو ما جاء شيء أو كذا. فهنا وقع الخلاف بين العلماء، وبالتالي القول الراجح في هذه المسألة أن النهي عن شد الرحال إلى أماكن العبادة، وهذا هو الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النهي عن شد الرحال التهيؤ للسفر إلى الأماكن المقدسة أو الأماكن نتاع العبادة، أماكن العبادة. فنستثني من هذه الأماكن المقدسة والأماكن العبادة هؤلاء تلك المساجد الثلاثة، شايفين؟ طيب علاه؟ لأن الفقهاء يعني يصدركوا على ابن تيمية وردوا عليه، لأن هنا واحد يقول كنا رايح نزور النبي عليه الصلاة والسلام، فشيخ الإسلام يقول ما تقولش راح نزور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول راح نزور المسجد النبوي، هو المشروع. فإذا جئت إلى المسجد النبوي فزور رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكون زيارة النبي بالتبعية وليس بالأصالة. فهمت القضية؟ هذا هو الخلاف. علاه؟ لأن ابن تيمية يستحضر في ذهنه مشكلة عقائدية أو يخاف من بدعة، وهي تعظيم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، العيد معناته مزار، مزارا. فكين النهي؟ فلما تكون في إفريقيا ولا في آسيا ولا في أي منطقة أخرى تقول رايح نزور النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام قبر من القبور، واحنا عندنا في الشريعة الإسلامية ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. فزيارة القبور مشروعة، ومنها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا الحنابلة يقول لك هناك فرق بين الزيارة وبين شد الرحال، لأن شد الرحال للتعظيم، وأما الزيارة فهي ليست للتعظيم. فأنت حينما تشد الرحال إلى المسجد النبوي تقوم بعد ذلك بالزيارة. شفتوا كيفاش يفرقوا بين شد الرحال وبين ويبقى هذا الخلاف طويل عريض. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية باش نفهموا عقليته ونفهموا نظريته، هو يعني منع أن يقال أسافر من أجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام خشية الوقوع في تعظيم القبر المنهي عن تعظيمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني سد الذرائع، سد لذريعة البدعة وتعظيم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ضد الزيارة. فالزيارة كانت ثابتة، جميع الصحابة زاروا النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر إذا سافر ورجع من السفر إلى المدينة فأول ما يبدأ به داخل المدينة التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة لم يثبت، حسب ما قرأت واطلعت، لم يثبت عن أحدهم أنه ودع رسول الله قبل السفر. يعني كيعود راح يسافر ما يروحش يقول يا رسول الله ابقى على خير في الأمان إنني مسافر، ما كانوش يفعلوا. أنا لم أجد نصا في هذه المسألة، ولكن التسليم على رسول الله بعد السفر هذا ثابت، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه. ابن تيمية وش يقول في هذا الاستثناء المفرغ ولا المنقطع إن قدر له مستثنى منه؟ ماذا يقول؟ يقول فإذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، وهي المساجد أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله هي ثلاثة، فمن باب أولى أن ما دون البقاع الثلاثة هذه غير مشروع بنص الحديث بمنطوق الحديث، واضح؟ يعني ما دونه لا يدخل في حكم الثلاثة، فهو مستثنى منه، فهو مستثنى على لأنه أقله تعظيما ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. رأنا فهم القضية دي. طيب كيف رد عليه العلماء الآخرون؟ قالوا، وهذا هو اللي يسميوها قلب العلة، العلة قلب العلة. ما هي قلب العلة؟ قلب العلة هي أن تستدل بنفس العلة التي استدل بها خصمك فتقلبها عليه فتحجه بها، قلب العلة. هو وش قال؟ قال أن المساجد الثلاثة هي المساجد المقدسة اللي عندها قيمة عند رب العالمين، ليكون أقل منها قبر النبي ماهوش مكان مقدس، فهو أقل منزلة من المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. ولا واحد درك يجي يقول لك نروح للزيتونة، نروح للأزهر، نزور القرويين كما ذوك الشيعة. الشيعة يعتبروا أن زيارة قم هي أفضل من زيارة مكة المكرمة. قم هذا المشهد، هذا المشهد المقدس في إيران، يعتبروا زيارته تساوي من عرف قدان حجة وقدان عمرة، فرفعوه على مكة. يجي واحد يقول كان نزور الزيتونة وكأنه راح يزور مكة المكرمة، نقول له لا تشد الرحال، لا تشد الرحال تعبدا، لأنه كاين تقدير مقدر محذوف، لأنه ما قدرش نقول لا تشد الرحال وكاين أنا أشد الرحال لصلة الرحم، هذه عبادة وطاعة أؤجر عليها بإجماع المسلمين. أشد الرحال للعلاج، أشد الرحال لطلب العلم، أشد الرحال للجهاد في سبيل الله، أشد الرحال للتجارة، أشد الرحال للنزهة والسياحة. هل هذه منهي عنها؟ هذه كلها مشروعة. إذن لماذا إلا ثلاث مساجد؟ قال لك هذا للتعظيم والتعبد. إذن رب العالمين أغلق باب شد الرحال للتعبد والتعظيم المشاهد إلا على ثلاث أشياء. فقال هو فكل موضع وكل مكان أقل منزلة عند الله من هذه الثلاثة فلا يدخل في هذا الحكم لأنه أقل، وهذا القضية. الأخرين قلبوا له العلة فقالوا ثبت أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية عن مالك يحكيها عن التابعين والصحابة، أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من العرش ومن الكرسي ومن اللوح المحفوظ ومن مكة والمدينة وسائر البقاع، عند الإمام مالك. فهنا قالوا له، قالوا له وهنا يدخل شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك قلت قضية دونه، نحن نقول أنه أعلى منه. فقبر النبي أعلى من المدينة وأعلى من مكة وأعلى من بيت المقدس، إذن فيدخل من باب الأولى. فابن تيمية يعني نحى زيارة القبر بكلمة الأولى، فالأولى أن لا يدخل لأنه دونه، وهم مش قالوا الأولى أنه يدخل لأنه أعلى منه. فهمتوا القضية وين؟ خلينا من هذه الجدالات، حنا قال راح ندير الحج وراح ندير العمرة وكيف توصلوا من يدينا راح زور النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ابن تيمية قد يعيش في ظاهرة كانت في زمانه، ولازم الإنسان ما يعيش في زمان ابن تيمية ولا زمان القرافي ولا زمان أحد من العلماء، نحن نعيش في زماننا. نحن ما كانش واحد يقول لك نزور النبي عليه الصلاة والسلام يعني راح يروح العمرة فقط لزيارة النبي، لا، وإنما يذكرونها من باب التبعية وليس من باب الأصالة. يعني أنا رايح نحج، هو اللي هنا يقول كل الله أنا رايح نحج ونزور النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في النبي زيارة النبي هي تبعية، ما هي المقصود بالقصد الأول. إذا قصده الأول ما هو؟ هو الحج والعمرة، مكة وزيارة المسجد النبوي، ومن بعد يوصل للمدينة يروح يزور النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بالتبعية. وهذا هو المستقر في أذهاننا وفي أعرافنا اللغوية. إحنا لما نتكلموا أن زيارة النبي هي للتبعية. ولكن أيام ابن تيمية وتلك الأيام كانوا فعلا الناس يروحوا قاصدين قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصد الأول، بالقصد الأول وليس بالتبعية. مثلا رب العالمين قال لك في سورة البقرة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ولا جناح عليكم. كيف الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن بعد يقول لك ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. هل المفسرون قالوا هي التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا فضل من ربكم هي التجارة. إذا هذا الفضل هذا أن تبتغوا فضلا من ربكم هنا جاء بالتبعية وليس بالأصالة. يعني احنا ما لاش رايحين للسعودية باش نجيبوا التجارة ونجيبوا. احنا رايحين نحجوا وكي نخلصوا مناسكنا نروحوا نشريوا بضائع تجارية ولا هدايا ونرجعوا. فانتوا اذا هذيك التجارة ولا الهدايا هذيك داخلة تابعا وليست اصلا. انا لم اذهب من هنا الى السعودية بنية التجارة فقط. وين راح يصير الفرق؟ الفرق في قضية الاحرام. إن دخلت إن سافرت من الجزائر إلى السعودية بنية التجارة بنية العلاج بنية العمل لا يشترط لي لبس الإحرام خلافا للإمام مالك، لأن مالك عنده تعظيم البقاع المقدسة. يقول لك لو دخلت بنية التجارة بنية العلاج بنية العمل يجب عليك قبل أن تتخطى الميقات أن تتخطاه محرما لعظمة المكان. أما الفقهاء الآخرين لا، قالك لا، لأنه الإحرام نية وأنت النية غيرش موجودة عندك، فإن تخطيتها بنية العلاج لا بأس عليك ولا فدية عليك ولا شيء عليك، لأن النية غير موجودة. واضح القضية؟ وهذه ما كان حتى واحد يديرها إلا نادرا نادرا نادرا جدا. ولكن 99.99% جميع من يسافر من أي بقعة في العالم إلى السعودية بنية الحج والعمرة، إذن كاين إحرام. فهمنا القضية وين؟ حنا هذه المسألة لا نريد أن نتشعب فيها، ولكن أحببت فقط باش نفهموا بأن قصد الإمام القرافي رحمه الله أن العلاقة بين الاستثناء والشرط هي علاقة في معنى الإخراج، اللي هي واحد على ثلاثة من صور الشرط. قلنا الشرط له ثلاث صور، إما أن يدخل الجميع وإما أن يخرج الجميع وإما أن يدخل بعض ويخرج بعض. هذا الجزء الثالث، الصورة الثالثة، الحالة الثالثة هي التي تشبه الاستثناء في قضية إخراج البعض وإبقاء البعض. واضح القضية؟ طيب، بقات لي مسألة نزيد ننبه عليها قبل ما ندخل في الموضوع، وهي أحيانا بعض الطلبة يوقع في لبس أو تشتبه عليهم الأمور في صورة إلا هذه الأداة. هذه إلا تكون للاستثناء ويتعمل أصالة، ولكن في بعض الأحيان هي شرط مكونة من حرفين من إن ولا. إلا تفعلوه هذا مو استثناء، إلا تفعلوه تكون فتنة. هنا مو استثناء، هنا إن لا تفعلوه، هنا شرطية. ولهذا باش ننبهكم على هذه القضية اكتبوا هذه الملاحظات لأنها مهمة جدا، لأن كلمة إلا هذه وردت في القرآن الكريم أكثر من 600 مرة. إلا وردت في القرآن الكريم مئات المرات. ولازم ننفرق بين إلا اللي هي بكسر الهمزة إي، أما ألا ألا وألا هذيك ما عندهاش علاقة. فألا بالتخفيف، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا هذه ألا هذه للتحضير لا لا هذه ألا العرض والتحديد ألا ألا ألا ألا ألا هي للتنبيه. ألا ألا ألا تأتي فتحدثني، ألا تجلس ونتفاهم، ألا تأتي لزيارتي، هذه للتنبيه ألا الخفيفة للتنبيه. أما ألا للتحضير يقابلها هلا، ألا فعلت يعني هلا فعلت، هذا هو التحضير والتأكيد. أما الأخرى للتنبيه فقط لأنه خفيفة، والتحديد هو للتأكيد. هذا مش نميزه فقط بين ألا وألا اللي هي مفتوحة الهمزة. احنا نتكلم على إلا. إلا هي صورة واحدة، واحدة للاستثناء، هي كلمة وهي أداة هي حرف واحد إلا، والثانية الشرطية. إلا الشرطية اللي هي مكونة من إن ولا فأدغمتا في صراء إدغام. وهذه القضية. إذن عندنا إلا الاستثنائية حرف واحد لا تركيب فيه. إلا الشرطية هي حرفان مدغمان إن أفصلها إن وأمامها لا النافية. إذن إن الشرطية ولا النافية. مدغمان إلا لأنه النون ساكنة وبعدها حرف متحرك لا تدغم. نفس الرسم. نفس الرسم، الرسم واحد. لا لا الرسم واحد. كاين في الكتابة، في الكتابة كثير كثير من الكتاب الأدباء كثير، هذه بارك الله فيك تنبيه مليح. في الكتابة معظم الكتاب خصوصا المصريين الآن يكتبونها مدغمة إلا على الرسم القرآني، لأنه هذا رسم قرآني إلا رسم قرآني، ولكن الأفصح أن يفصل بينها إن لا إن وحدها ولا وحدها، هذا في الكتابة هذه انتبهوا لها، من الأحسن الفصل بينها، ولكن كلاهما مستعمل، يعني لا ننكر عن من رسمها بكلمة واحدة، ولكن من الأفضل أنا في الكتابة انتعي أفصلها، أنا في كتابتي إن إلا دائما نون وحدها ولا موحدها، ولكن من جمعها يعني موجود، يعني فيه كثير على على على الرسم القرآني مقبول لا حرج. هذا هو المشكل، لأنه هذا هو التنبيه، التنبيه هنا لأنها على صورة واحدة فيقع اللبس والاشتباه، واضح القضية. إذن فإلا الشرطية تقتضي إبطال ما تقدم قبلها، إلا الشرطية تقتضي إبطال ما قبلها، إلا الاستثنائية تقتضي إبطال بعض ما تقدم منها، بعض وليس كل. مثاله إن جاءك أهل المسجد أكرمهم، إن جاءك أهل المسجد أكرمهم، ها؟ إن لم يأتك أهل المسجد أكرمهم. أما الاستثناء فتخرج بعض وتخلي البعض، لأنه هذا هو الاستثناء، قاعدة الاستثناء هو إخراج جزء وإبقاء جزء. عندنا إن إلا الشرطية يأتي بعدها الفعل، إلا تفعلوه، إلا تنصروه، شفتوا الشرطية. إذن أنا لما نلقى بعد إلا فعل أعرف باللي هذه إلا الشرطية، إلا تفعلوه، إلا تنصروه، إلا تخرجوا، إلا تذهبوا، إلا ترجعوا، إلا كذا. أما إلا الاستثنائية يكون بعدها اسم، إلا الاستثنائية يكون بعدها اسم، يأتي بعدها اسم، إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، إلا المساجد الثلاثة، إلا كذا. إذن الأسماء في إلا الشرطية يجوز دخول الواو عليها، هذا رقم ثلاثة، يجوز دخول الواو اللي هو حرف العطف على إلا الشرطية، وإلا تفعله، وإن لم تخرج، لأنه نقدر نقوله إن لم وإلا، لكن خلينا في إلا لأنها على صورة واحدة. أما إن لم هي نفس المعنى ولكن تختلف تركيبتها، أما إلا إلا وإلا تكتب وإلا تقرأ وإلا تصلي وإلا كذا، هذا دخلت الواو. أما إلا الاستثنائية يمتنع دخول الواو عليها. لماذا قالك؟ لأن الواو للتشريك، أصل الواو للتشريك، والاستثناء أصله للإخراج، ها؟ الواو هو العطف لمطلق الجمع والاشتراك، مش يقدر يجمع، وإلا الاستثناء يتخرج، فكيف يدخل الواو العطف للإشراك ومع الإخراج، فيكون التناقض. الشرط لا يكون إلا للمستقبل، إلا الشرطية هو بصفة عامة، مدام إن راهي شرط، دائما قلنا الشرط يعمل في المستقبل على نية، على نية المستقبل، فهمت؟ إن جئتني يعني غدا بعد ساعة، فإذا إلا الشرطية تعمل في المستقبل، والاستثنائية تجوز في الماضي والحاضر والمستقبل، في الأزمنة الثلاثة. إن جاءك الآن أهل المسجد أكرمهم إلا زيدا، إن جاءك البارحة كذا إلا زيدا أيضا يصح في الماضي ويصح في الحاضر ويصح في المستقبل. إن يخرج مثلا تقول أكرم من يخرج بعد ساعة من المسجد إلا الطوال إلا السمان إلا كذا، استثني ما شئت بعد ساعة غير المستقبل. إذن الحال والماضي والمستقبل يجوز الاستثناء في كل الأحوال، لأنه المقصود به الإخراج بغض النظر في أي زمن كان. من حج العام الماضي أكرمه إلا من ترتب عليه هدي أو فدية فأخرجته، هو العام الماضي. من نجح العام الماضي في البكالوريا أكرمه إلا من أو إشتاء إلا من كان المعدل تاعه أقل من 12 أو العام الماضي، والحاضر والمستقبل. أما إلا الشرطية فهي دائما تعمل في المستقبل. وقلنا في اللقاء الماضي قلنا أن الشرط إن جاء بصيغة الماضي يحمل على المستقبل، ماشي هكذا؟ ومنها صيغ العقود، بعتك زوجتك هو فعل ماضي ولكن بمعنى بعد زمن التكلم في المستقبل. طيب، وقلنا أن إلا اللي هو الشرط إلا الشرطية تكون بمعنى الشك، وهذه شرحناها بأن الشرط دائما مشكوك الوقوع فيه، ممكن يكون وممكن ما يكونش. الشك، إن نجحت أعطيك 100 دينار، إن نجحت، النجاح هذا غير متوقع، يعني متوقع ما منع، يعني ممكن وممكن، ممكن يكون النجاح، هذا هو التوقع، على نية التوقع الاحتمال. أما إلا فهي ما يش لا تعني الاحتمال، وإنما تحمل الاعتقاد، فهمت؟ إذا جاءك أهل المسجد أكرمهم إلا فلانا، اعتقاد ما كان الشك، واضح؟ هذا أيضا من الفوارق بين إلا الشرطية وإلا الاستثنائية. أيضا أن إلا الشرطية لا يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد الشرط لا يلزم أن يكون الجزاء موجودا بالضرورة، هذا شرحناها. قلنا الشرط ما هو؟ يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، مش هكذا؟ قلنا الشرط خلاف السبب. قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. يعني إن جئتني على 10 صباحا أعطيك 10 دنانير، فلم تأتي هذا عدم، فلا يكون العدم للشرط، العدم للشرط اللي هو الطلاق المعلق. إن دخلت الدار فأنت طالق، فلم تدخل الدار، أو انعدم الشرط، إن عدم الشرط فانعدم المشروط اللي هو الطلاق، شايفين؟ إن عدم الشرط انعدم المشروط. أما وجد الشرط، وجد الشرط، الماء موجود والوقت داخل والشرط قائم، هل يلزم منها الصلاة؟ لا يلزم، يعني لا يلزم منها الصلاة، ولا لا يلزم منها الصلاة، يعني الأمران سيان، يعني قد يلزم وقد لا يلزم. أو وجد الشرط، الوضوء موجود والوقت داخل، السبب موجود والشرط موجود، ولكن قد لا يترتب عليها الحكم، مثل المرأة الحائض، الماء عندها وهي حائض أو عندها مانع، عندي الماء وأنا ما قدرش نستعمله، مريض أو واحد مقطوع اليدين، إذن موجود المانع، وجود المانع، السبب موجود دخول الوقت، والماء موجود اللي هو شرط صحة الصلاة، ولكن هذا لا، والصلاة غير موجودة، الشرط موجود والصلاة غير موجودة. إذن القاعدة تقول، القاعدة تقول أن الشرط بعدمه ينعدم المشروط، هذا باتفاق، بوجوده لا يستلزم، يعني ممكن أن يكون الشرط يترتب عليه شرط وقد لا يترتب عليه الشرط، يعني الأمر سيان، وهذا القضية. نفس الشيء في إلا، قلنا أن إلا الشرطية لا يلزم من وجودها الوجود، كما قلنا احنا الطهارة الصلاة لا يلزم من وجودها الوجود، لأنه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود. أما إلا الاستثنائية يلزم وجودها الوجود، الاستثنائية غير الشرطية. الاستثنائية لما يقول لك مثلا إن جاء تقول أكرم أهل المسجد إلا زيدا، إلا من تأخر، إلا من دخل آخرا، إلا المتأخر، أكرم أهل المسجد. هنا وجد أهل المسجد فيوجد الإكرام، يوجد الإكرام ثم يقع الاستثناء، ثم يقع الاستثناء. واضح القضية؟ فهنا يلزم من وجوده الوجود، بخلاف الشرطية لا يلزم من وجوده الوجود. فهمتوها لكم مستوعبين أو لا؟ طيب، هذا من باب التنبيه فقط. ثم نعود إلى موضوعنا، وهو أن قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب، يقول ابن يقول الإمام القرافي، أنا عندي صفحة 215، يقول في أن الشرط لا يجوز تأخير النطق في الزمان. شوفوا هنا هو نقلنا إلى الفوارق بين الشرط والاستثناء. قال ويجوز في الاستثناء ذلك على قول. ما عندك الصفحة؟ على قول، يعني أداء فيهم قولان، وهنا على قول أنه كذا. ولكن خلينا نعطيكم أنا الفوارق باش نقدروا نتبعوا مع الإمام القرافي. هذه درتها من عندي أنا الفوارق باش تأخذوا صورة عامة على الفرق بين الشرط والاستثناء. أكتبوا الفوارق، هذه الفوارق مش كلها ذكرها الإمام القرافي ولكنها موجودة في كتب النحو كذا. إذا الفرق الأول، أكتبوا الفوارق، الفوارق ما معنى الفوارق؟ يعني الفرق بين الشرط وبين الاستثناء. إذا الأصل في الاستثناء، الأصل في الاستثناء الواقع في الجمل المعطوفة أن يتأخر، وفي الشرط أن يتقدم. الأصل، الأصل في الاستثناء الواقع في الجمل المعطوفة أن يتأخر. دائما الاستثناء متأخر على الأصل فيه، الأصل فيه أن يتأخر على الكلام. تقول أكرم أهل الدار إلا، أو إلا جت بعد إكرام أهل الدار. أكرم أهل الدار وأطعم الجيران واكسوا الأطفال، هاي ثلاثة. إلا مثلا إلا إلا إلا إلا ما نقدرش نقول الأيتام، ولكن لا. إلا المشاغبين، إلا المتأخرين، إلا النائمين، إلا كذا. ها، فالأصل في إلا يكون بعد الكلام الطويل، هذا الأصل. أما في الشرط، الأصل فيه، الأصل في الشرط هو أن يكون متقدما. إن جاء، إن دائما إن هي يكون لها صدر الكلام، عليه يقول لك علماء النحو، إن لها صدر الكلام. أدوات الشرط بصفة عامة، بصفة عامة، هذه ابن هشام في قطر الندى وغيره يقول لك أن الشرط هذا له صدر الكلام في اللغة العربية، ولكن يصح أن يكون متخلفا في بعض الحالات، خصوصا في الشعر. فهمت؟ وحتى إلا هذا يجوز تقدمها على على على على على الكلام المثبت أو المنفي، يجوز. وتشوفوا أنتم هذيك اللي جابها ابن هشام، أنا نسيت كان جابها في أوضح المسالك ولا في مغني اللبيب، ومالي إلا آل أحمد ما شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب، جابها في قتل الندى. ابن عاقل ثاني جابها، ابن عاقل، وأنا شافي على ابن هشام. ومالي إلا آل، هاي إلا هنا مقدمة، ومالي إلا آل إلا آل أحمد شيعة، الشيعة المستثنى منه متأخر، المستثنى منه جاء متأخرا، وإلا هنا جاء الأداة جاءت متقدمة، المستثنى جاء متقدم. وما لي أنا، إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب. وكان حتى شعب الحق شعب الحق مشعب، روايتين، مذهب الحق مذهب ولا شعب الحق مشعب بروايتين. إذن هنا تقدمت إلا على المستثنى منه، ولكن أصلها أن تتأخر على المستثنى منه، هذا الأصل، أن تتأخر على المستثنى منه. إذن هذا الفارق الأول. الفرق الثاني الشرط لا يتأخر، لأنه يعني لا يتأخر في النطق، هذه يزيدوها، الشرط لا يتأخر في النطق لأنه يتضمن مصلحة كما قال الإمام القرافي، هذه المسألة تكون قرابها. الشرط لا يتأخر في النطق لأنه يتضمن مصلحة الناطق. لعله دار الشرط، لماذا فعل الشرط؟ لأنه عنده مصلحة. وأجاز بعضهم جواز تأخير النطق بالاستثناء، لأنه جواز النطق بالاستثناء متأخرا عن المستثنى منه جائز عند البعض وليس عند الجميع. ما هو دليلهم؟ اللي قالك بلي يجوز أن يكون بين النطق، بين ذكر المستثنى منه والمستثنى بفاصل زمني، يكون بيناتهم فاصل زمني، في الاستثناء يجوز، في الشرط لا يجوز. شايفين؟ لأن الشرط لازم يكون واضح في الذهن. لما تقولها أنت طالق ومن بعد الغدوة تقولها إن خرجت من الدار، ما عنده حتى معنى. ولكن لما يقولك أنا أكرم أهل المسجد، وغدوة يقولك إلا من غاب عن صلاة الصبح مثلا، أنا قالك يجوز. ما هو دليل جوازهم؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أبو داود وأظن ابن ماجه إذا ما نسيتش، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثلاث مرات، ثم سكت ثم قال: إن شاء الله، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، أو استثناء، فجاء بعد سكوته. فهنا العلماء اللي أجازوا ذلك قالوا: ولا فرق بين السكوت القليل والسكوت الطويل، لأن الفاصل وقع، الفصل بين المستثنى منه والمستثنى قد وقع، والوقوع هذا قد يكون قليلا ويكون كثيرا. شيا يوم ايش في الحنث؟ احنا في الاستثناء، هذاك الحنث وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، تكلمنا على الاستثناء. إن قلنا احنا عند المالكية زيدون عودوا نرجعوا، قلت كنا حاولوا قدر ما تستطيعون تشجروا وتلخصوا قدر ما تستطيعون. احنا قلنا بأن الاستثناء عند الإمام القرافي كما فصل في المسألة أنه ملغى. علاه ملغى؟ لأنه علقت الله، لأنك استثنيت بمشيئة الله، قالك لأن مشيئة الله معلومة ماهيش مجهولة. من قال أن مشيئة الله معلومة، وقد علمنا أن الله قد علق الحنث على اليمين، هذا من أحكام الوضع، أنه جعل الله عز وجل الطلاق المعلق إن شاء، وجعل اليمين إن شاء، فحتى لو استثنيته بإن شاء الله فإن شاء الله راه علقه، الله علقه، وضع القضية. أما الشافعي وغيرهم قالوا مشيئة الله غير معلومة، وبالتالي فإذا علقنا عليها جاز التعليق ولا حنث، على لأن المشيئة الله مجهولة. وعند الإمام القرافي قال هي معلومة. لك معايا؟ ها وقاعدين نهضروا. قلنا الاستثناء يجوز عند بعضهم أن يتأخر عن المنطوق، عن المستثنى منه يجوز. واستدلوا بهذا الحديث: والله لأغزون قريش، ثلاث مرات، ثم سكت ثم قال: إن شاء إلا أن يشاء الله. واضح القضية؟ ولكن أنا عندي فيها تخريج. أن هذه المسألة عندي فيها تخريج. ما هو؟ ها أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية واستثناء، له خصوصية واستثناء. ما هي الخصوصية؟ لأنه ربي عز وجل قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فربما النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهادية، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآية فقال إن شاء الله، وهذا حقيقة، ربما تذكر فقال إن شاء الله، أو أن جبريل نزل عليه وقال استثني لأنه موحى إليه، الوحي ما زال ينزل، فنزل إليه جبريل قال له، أو أن الله قذف في روعه، وهذا موجود، هذا موجود أنه قذف الله في روعه. العلماء اللي رفضوا هذا الفاصل الزمني بين المستثنى والمستثنى منه قال لك إن وقع فقد ذهبت كل العقود وكل العهود وكل الأمور. إذا أنت تقول أكرم أهل المسجد ومن بعد تقول إلا من فعل كذا وكذا، إذا راحت تولي الكلمة ما عندهاش قيمة. وإحنا نعرف بلي هذه الألفاظ جعلها الله عز وجل إنشاءات يترتب عليها حكم، مش كلام. قلنا الزواج راه مبني على كلمة، والطلاق مبني على كلمة، والبيع مبني على كلمة، وكل علاقاتنا الدنيوية مبنية على كلمة. فالكلمة هذه اللي تعود صادرة من الإنسان إنشاء ما تقدرش تتراجع عليها، وإلا ندخل في اللعب، وهذه القضية. طيب قال لك الشرط يتضمن أو يتعلق بمقصد المتكلم، شرحنا هذه. الشرط يتضمن ويتعلق بمقصد المتكلم، يعني المتكلم هذا علاه دار الشرط، لأنه يقصد، عنده قصد من وراء وضع الشرط، عنده قصد من وضع الشرط. الإمام القرافي قال لك وما دام المتكلم له قصد من الشرط فهذا القصد يقتضي ما هو وجود مصلحة وتعجيل وتعميم الشرط. إذن وجود مصلحة وتعميم الحكم، والتعميم المصلحة والتعميم، هذا في قضية الشرط. والاستثناء إن لم يعجل النطق به لم يفت به مقصد المتكلم بل حصل ما ليس بمقصد. هذا كلام القرافي، راح نشرحه تركي القرافي نشرحه هذا. لا نعم، الاستثناء إن لم يعجل النطق، يعني إن لم يجعله متصلا بذكر المستثنى منه، فلم يفت قصد المتكلم، يعني المتكلم ما فتش قصده، وإنما حصل ما ليس بقصد. هو لما يقول لك أكرم أهل المسجد ورحت أعطيتهم كامل، وما يقول لك إلا زيد، هاو زيد خلاص ادى البالوك تاعه، فاته هنا حصل ما ليس بقصد، حصل ما ليس بقصد. هو قصده أنه يستثنى، ولكن لما ما ذكروش كرم الجميع فحصل ما لم يكن في الحسبان، ولكن لم يفت قصد المتكلم، لأنه قصده الإكرام أن يكرم الجميع، ونيته أنه يستثنى ما ذكرش الاستثناء ففاته، فحصل ما لم يقصد. أكون معايا ولا بخلاف الشرط، الشرط لو كان يقع راح قصد المتكلم، وهذا ما راحش قصد لأنه راح هو عم باله مثلا يعرف أنه المسجد هذا يصلي فيه 50 وراح يستثنى منه واحد، إذا قصده راح يكرم 49، فلما كرم 50 لم يفت القصد نتاعه لأنه تحقق في 49، ولكن هذاك الواحد المستثنى وقع على خلاف قصده، هذا هو وضع القضية. أما الشرط إذا إذا إذا إذا إذا فاتت المصلحة كلها، فاتت المصلحة كلها. فلما تقول مثلا المسجد فيه 50 تقول تقول إن جاء أهل المسجد أكرمهم، فهمت إن جاء أهل المسجد أكرمهم، وأنت ما درتش التعليق، ما لم تذكر الشرط، وراح هو مد الخمسين ويقولك على مديت له لي راح نقولك أنا يا إلا إن فعلوا كذا أو إن لم يفعلوا كذا ها إن جاء أهل المسجد أكرمهم ها إن جاءك أهل المسجد أكرمهم إن توضأوا في بيوتهم إن توضأوا في بيوتهم ها هنا راح ننحي 50% فهنا فوت علي مصلحة بخلاف الاستثناء أنه لم يفوت عليه مصلحة لأن مصلحته هو الإكرام هو العطاء وهذاك نيت المنع فهمتوا هذه من الفوارق بين الاستثناء وبين الشرط. طيب وأما التوافق بينهما وكذا يكون مثل بعضهم يحمل هذا على هذا في نفس المعنى قال لك أول شيء الشرط والاستثناء كلاهما مفترقان مفتقران الشرط والاستثناء كلاهما مفتقران إلى ما يتعلق به فالشرط يحتاج إلى المشروط والاستثناء يحتاج إلى المستثنى منه لأنه إن لم يوجد إذا ما كانش المستثنى منه إلا مفرغا إذن هذه متفقين فيها أنه كلاهما مفتقران إلى التعلق فالشرط يحتاج المشروط والاستثناء يحتاج إلى المستثنى منه. ثانيا قلنا أنه يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر كالشرطي وهذه قلنا على قول على قول مش القول الأول قول المنع الأول وعلى قول الثاني أنه يجوز وهذا من التوافق وليس من الافتراق. طيب خلينا نقرأ الآن ما قاله الإمام القرافي قال الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب قال في أن الشرط لا يجوز أن يتأخر لا يجوز تأخير النطق به في الزمان شفنا الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ويجوز في الاستثناء ويجوز في الاستثناء ذلك على قول يعني عند بعض علماء الشريعة الأصول وعند علماء النحو وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة ولا في لسان العرب أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه هذه مسألة خلافية أيضا هذه مسألة خلافية يقول أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع الجميع تقول أعطيتك 10 إلا 10 وما أعطيتني 0 وهذا قال لك لغو كلام باطل ولا قيمة له أن يستثنى الكل من الكل فهمت استثناء الجميع هذا هذا هذا أمر متفق عليه استغفر الله هذا أمر متفق عليه فهمت كل الرغيف كاملا إلا الرغيف كاملا وإذا لا تأكل ولماذا جبت لي الجملة هذه كلها والمستثنى والمستثنى منه والنتيجة صفر هذا كلام غير مقبول وغير منطقي ها غير منطقي أما الأمر اللي وقع فيه الخلاف هو القدر المتفق عليه القدر المتفق عليه في الاستثناء من المستثنى منه المتفق عليه عند الجميع أن يكون أقل من النصف هذا قدر متفق عليه اعطه 10 دنانير إلا 5 هذا متفق عليه هذا متفق عليه وين اختلفوا فما فوق يعني من النصف وما دونه النصف وما دونه متفق عليه اعطيه 10 إلا 3 إلا 4 إلا 1 هذا متفق عليه أما ما فوق 5 هنا وقع الخلاف الجمهور أنه يجوز ما عدا الاستغراق الذي يمنع هو الاستغراق فهمت الاستغراق اقرأ الكتاب كاملا إلا الكتاب كاملا ما عنده حتى معنى هذا متفقين عليه أنه لغو باطل وما عنده حتى أهمية ولكن إذا قلت لك أنا اقرأ الكتاب في 500 صفحة اقرأ الكتاب إلا الفهارس الفهارس حاجة بسيطة أقل من جزء بسيط 10% ولا 5%. ولكن لما نقول كنايا لا تقرأ الكتاب إلا الفهارس، أنا أعكس الصورة، لا تقرأ الكتاب، كتاب 500 صفحة والفهارس 20 صفحة، لا تقرأ الكتاب إلا الفهارس، يعني اقرأ فقط الفهارس. هنا هنا استثنيت القليل من الكثير. وهنا الحجة اللي قالك أنه يجوز دليلها من القرآن الكريم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ها قالك إلا قليلا، ومن نصفه أو نصف أو زد عليه فوق النصف، ورتل القرآن ترتيلا. رب العالمين استثنى، استثنى القليل ثم استثنى النصف ثم استثنى ما فوق النصف، فهنا يجوز. المهم قالك، وهذا مذهب الجمهور، يعني مذهب الجمهور إذا قلت أنا خذ عشرة أرغفة، خذ عشرة أرغفة إلا تسعة، يعني قدها تدي واحد يجوز، لأننا ما دخلناش في الاستغراق، الممنوع هو الاستغراق. عند الأحناف وبعض الأصوليين والنحاة أنه لا يستثنى إلا ما هو قل من الثلث من النصف، فوق النصف يولي لغو مثل الاستغراق، يعني ألحقوه بالاستغراق لأنه لا أهمية فيه، ولكن الجمهور أنه يجوز عند الجمهور. إذن الإمام القرافي وقد المسألة تكلمنا عليها، تكلمنا على المسألة الأولى أنه يجوز تأخير النطق به في الزمان، هذا الاستثناء لا يجوز، هذا كو الشرط. إيه الشرط؟ ألا عشان نقدم الأخبة نشوف الانتباه والتركيز. نعم. الاستثناء يجوز تأخيره في النطق. نعم. حتى ولو كان بعد عام. أنا مثلا أنت رايح للحج، نقول لك وزع هذه الصدقة على فقراء الحرم، وانت راح تسافر بعد 3 أشهر، نهار الطيارة تاعك بعد 3 أشهر نطلع المطار نودعك، ونقول لك إلا ما قدرش نقول دولة بها ما يغيضهمش الحال، إلا مثلا قبيلة من القبائل ولا بلد من البلدان، إلا هذوك ما تعطيهمش. هنا عند الكثير من العلماء يجوز، علاه؟ لأنه لم تفوت المصلحة، علاه؟ لأن الإكرام راح يكون، الصدقة رايحة تكون يقينا، ولكن بقي الاستثناء فيجوز تأخيره إلى وقت الحاجة بخلاف الشرط. طيب، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة الإسلامية ولا في لسان العرب أن يرفع جميع المنطوق به، اللي هو قلنا وش هو الاستغراق. الاستغراق، أنا عندي 5 أقلام، نقول خذ هذه الأقلام الخمسة إلا خمسة، هذا لا يجوز، فهمت؟ ولم يقع في لسان العرب، ولم يقع لا في القرآن ولا في السنة، هذا لم يقع نهائيا. قال ويبطل حكمه، ويبطل حكمه، ما معنى حكمه؟ يعني تعلق الحكم به، معناته أصبح كلام اللغو، فلا تأخذ شيئا أو أن تأخذ كل شيء، هذا هو يبطل حكمه. يجوز لك أن تأخذ كل شيء كما لا يجوز لك أن تأخذ شيئا. علاه؟ لأن عند المالكية صحيت، لأن الطلاق هذا قلنا هو من أحكام الوضع، لأنه من أحكام الوضع، يعني جعل الله عز وجل التلفظ بالطلاق إن شاء أن ينشئ به حكما شرعيا، فإذا استثنينا الثلاثة من الثلاث كان كلاما لغوا، وهذا هو الاستغراق، هذا هو، فيبطل هذاك الاستثناء يصبح باطلا ويقع الطلاق الثلاث، بخلاف أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فتقع واحدة. علاه؟ لأنني استثنيت القليل من الكثير، لم يقع الاستغراق. واضح القضية؟ لأنه الاستثناء وقع بالاستغراق، وقلنا لأن الاستغراق باطل، باطل ما عنده حتى أهمية الاستغراق. مسألة الدورة إيه، كما نهار شرحناها تاع ابن سريج، نعم إيه كما هذيك. طيب، وش قال؟ قال ويبطل حكمه نحو له عندي 10 إلا 10، قال بالإجماع مجمع عليه. ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع، يعني أن الشرط إذا دخل على الجميع وقع، وهذا بالإجماع. قلنا احنا الشرط عنده ثلاث صور: إما أن يثبت الحكم للجميع، وإما أن ينفى عن الجميع، وإما أن يثبت لبعض وينفى عن بعض. هذه الصور الثلاثة انتع الشرط. أما الاستثناء فقولا واحدا هو إيقاع للجميع للكثير ومنع القليل، هذا بالإجماع. تاني هو الإخراج، كما قال: أنتن طوالق إن دخلتن الدار فلا تدخل واحدة منهن فيبطل جميع الطلاق فيهن. وأكرم بني تميم إن أطاعوا الله أو إن جاءوك فلا يجي أحد فيبطل جميع الأمر بسبب هذا الشرط. شايفين؟ أنتن طوالق إن دخلتن الدار فلا تدخل واحدة منهن، يعني الجميع لم يدخلن، إذن فلا يقع الطلاق على الجميع لأنه ولا واحدة دخلت. نعم. وأكرم بني تميم إن أطاعوا الله أو إن جاءوك فلم يجي أحد، أيضا فلا يقع المشروط، لم يقع المشروط. ولولا هذا الشرط لعم الحكم الجميع، فقد باين الشرط الاستثناء في هذه الأحكام. فهمنا؟ ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء على قول فإنه يحمل على الجملة الآخرة. هذا الآن مشكلة كبيرة بين الأصوليين، بين علماء الأصول. هل الاستثناء يعم الجميع أم يعم آخر جملة؟ مثلا احنا لما يقول رب العالمين والذين خلينا نجيب لكم ساعة واحدة باش نعرفوا أنه يعم الجميع في سورة النون: والذين لا يشركون بالله شيئا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثلاثة: الإشراك بالله وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيهم ولا إلا من تاب. إذا كلمة إلا أداة استثناء، من تاب ترجع على المشرك وعلى القاتل وعلى الزاني، فهي تعم الجميع. فهي تعم الجميع. مثل ما قلت لكم: أكرم أهل المسجد وأحسن إلى الأطفال وأهدي الجيران، هذه ثلاث أحكام. إلا من كان إلا الشيوخ، إلا الشياب، أكرم الجميع إلا الشياب، استثنيت. واضح القضية؟ تعم الجميع، تعم أهل المسجد وتعم الأطفال وتعم الجيران، فتعم الجميع. وهذا باتفاق العلماء. ولكن يقع في بعض الحالات، أنا قسمت المسألة إلى ثلاث أقسام: قسم يعود على أول مذكور ولا على آخر ولا على ما بعده، على الجملة الأولى وليس على الجملة الثانية، وقسم يقع على الجملة الثانية دون الأولى، وقسم يقع على الجميع. وهنا التخصيص ولا كما نقولوا احنا الاستثناء، إما أن يكون بدليل الشرعي أو بدليل العقل. الاستثناء قد يكون بدليل الشرعي وقد يكون بدليل العقل. الدليل على هذا، دليل العقل ما هو؟ دليل العقل قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم إلا لا خلينا هذا في الاستثناء المقاطعة. إبليس وش قال رب العالمين؟ إبليس يقول رب العالمين: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. عبادك هنا من المفروض جميع عباد الله يعني راح يقع عليهم الإغواء إلا العباد الله عز وجل. دليل العقل ما هو؟ أن الملائكة مستثنون من العباد، لأنه لا يقع إغواء الشيطان عليهم لأنه لا حظ للشيطان فيهم. مش الأنبياء، الأنبياء عندهم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، قالك إلا أنا فقد أعانني الله على شيطاني فأسلم، أما الأنبياء الأخرين لا، هذه من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما الملائكة هنا العقل استثناء معناه لأن الشيطان لا يملك القدرة ولا القوة على إضلال وإغواء الملائكة لعدم وجود حظ الشيطان فيهم. هل الاستثناء منين جاء؟ جاء من الدليل العقلي. واضح القضية؟ طيب نجيب لكم مثال على أن الاستثناء يعود على الجملة الأولى دون الثانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. هذا حديث صحيح. ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر. الدليل هنا ما هو؟ ما يعود على العبد وليس على الفرس. هو رجع الاستثناء على أول جملة: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر. هنا زكاة الفطر ما نخرجوهاش على الفرس ولا السيارة ولا الطيارة، إنما نخرجوها على العبيد اللي فيهم الروح. ها، واضح القضية؟ هنا باستثناء بالشرع، هنا وقع الاستثناء بالشرع، وهذا قول واحد. واضح القضية؟ طيب، ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء على قول فإنه يحمل على الجملة الأخيرة. وطبعا دائما الأحلاف، هذه القاعدة عندهم، دائما يعود على آخر مذكور، كما قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عندي ثلاث جمل: 80 جلدة حكم، لا تقبل شهادتهم أبدا حكم، أولئك هم الفاسقون حكم. عند الأحناف تعود على الجملة الأخيرة، وهي أنهم فاسقون، فعندهم أن الفاسق إذا تاب إلا الذين تابوا، فالتوبة هنا تعلقت بالفاسق، فهمت؟ وأما الشهادة فلا تقبل، والجلد لا يسقط. وطبعا الجلد هنا 80 جلدة بإجماع العلماء أنه لا يقع عليه الاستثناء بالإجماع. علاه؟ بدليل الشرع، كما الفرس خرج بدليل الشرع. ها، فلماذا؟ لأن الجلد حد من حدود الله فلا يسقط بالتوبة. الحكم الوحيد اللي يسقط بالتوبة ما هو؟ هو في المحاربين، الحرابة تاع يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال كذا، أو ينفوا من الأرض. هذه إلا من قبل أن تقدروا، إذا تابوا من قبل أن تقدروا هنا يسقط حكم حد الحرابة، أما بعد القدر عليهم لا يسقط. هذه الحالة الوحيدة، أما الباقي فلا تسقط الحدود بالتوبة وإذا ما تثبت. واضح القضية؟ طيب، إذن عندنا الحكم الأول أنه لا يسقط بالإجماع 80 جلدة بالتوبة بالإجماع. وقع الخلافين في قضية الشهادة والفسق، إذا تاب ارتفع عنه اسم الفسق، ولكن عند أبو حنيفة لا يمتد إلى الشهادة فلا تقبل شهادته. عند الشافعية والحمالكية وغيرهم أنه هذا الاستثناء يعود على الجميع إلا الحد، لأنه مستثنى بدليل الشرعي، الحد مستثنى بدليل الشرع. طيب، قال: والفرق بين اشتراكهما في أن كل واحد منهما فضلة في الكلام ويتم الكلام دونه، فينبغي أن يمتنع إبطال جملة الحكم فيهما تحقيقا لمقتضى اللغة، أو يجوز فيهما تسوية بين البابين، لكن الفرق أن الاستثناء يخرج من الكلام ما ليس بمراد عما هو مراد فهمه من غير المراد، ولعله لو بقي المراد لم يختل الحكم. ما معنى كلامه؟ يقولك بأن الفرق بين اشتراكهما في أن كل واحد منهما فضلة في الكلام، يعني زائد. قلنا أن التعليق بالشرط زائد، أنت طالق، هذا هو الأصل، إن دخلت الدار فضلة، يعني يستقيم الكلام بدون الاستثناء وبدون الشرط. الكلام جملة مفيدة، أكرم أهل المسجد جملة مفيدة، والاستثناء فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني ليس من صلب الجملة، يعني لا يتوقف تمام الجملة عليه، هذا هو المقصود. فهمتوا ايش معنى فضلة؟ الفضلة هو ما لا يتوقف تمام الكلام عليه، هذا الفضلة. ها احنا عندنا في النحو قيته في قطر الندى الفضلة و العمدة. الفضلة هو العمدة، العمدة هو جزء من الكلام. أكرم ونسكت، وين هو المبتدأ والخبر؟ هذا جملة كاملة، هذا عمدة، المبتدأ عمدة والخبر عمدة. ها ها المسند والمسند إليه. أما الاستثناء فهو جملة زائدة عن الجملة الأولى، والجملة الأولى كاملة تامة لا تحتاج إلى بشي، فما الواحد ما يحتاج إلى الاستثناء ولا الشرط. فهذا هو كلامه. فإن كل واحد منهما فضلة في الكلام ويتم الكلام دونه. الجملة مفيدة. قال فينبغي أن يمتنع إبطال جملة الحكم فيهما تحقيقا لمقتضى اللغة، أو يجوز فيهما تسوية بين الباب. قالك يا إما نلحقهم بعضهم، يا إما نعتبر أن الجملة الثانية أن يمتنع إبطال جملة الحكم فيهما تحقيقا لمقتضى اللغة. قالك بما أن الجملة الأولى تامة كاملة، فلما ندخل عليها الشرط ولا الاستثناء فكاننا نريد أن نبطلها. ها؟ وأما قوله لكن الفرق أن الاستثناء يخرج من الكلام ما ليس بمراد، يعني يخرج الكلام ما ليس بمراد. أكرم أهل المسجد إلا زيدا، إذن زيدا ليس مرادا. أنا الكلام تعي وشو الإكرام، أكرم هذا هو كلامي، وزيدا المستثنى منه غير معني، غير مراد، غير مقصود. مش فهمتوا شو معناتها غير مراد؟ غير مقصود للمتكلم. الإكرام مقصود ولكن زيد غير مقصود. ها يخرج من الكلام ما ليس بمراد عما هو مراد. عما هو مراد؟ ما أهل المسجد مرادون. إذا أخرجت زيدا من أهل المسجد، فأهل المسجد مرادون يعني مقصودون بالإكرام، زيد غير مقصود بالإكرام. إذا الاستثناء إخراج ما ليس مقصود، نحيوا كلمة مراد وحطوا كلمتها مقصود، غير مقصود بالحكم اللي هو الإكرام، عما هو مقصود اللي هم أهل المسجد. فهمتوا؟ ما ليس بمراد عما هو مراد فهمه من غير المراد. إيش معناتها من غير المراد؟ من غير المراد المتكلم، أنا المراد الأخير والمتكلم. فهمت؟ طيب. ولعله لو بقي مع المراد لم يختم الحكم، لم يختل الحكم. يعني يقول لو أبقينا زيدا وما درنا لهش الاستثناء لدخل في العموم أهل المسجد، فلم يختل الحكم لأنه الإكرام صدر يعني مقصود من عندي، أني قصدت إكرام أهل المسجد فدخل هو معهم ولم يختل القصد نتاعي من الإكرام، وإنما اختل قصدي من الاستثناء وليس من أصل الحكم، بخلاف الشرط لو دخل اختل المعنى كله لأني قصدت أن لا يقع فوقع، إذن ذهب الشرط كله، تهدمت جميع الأركان. على كل حال ثم يقول وأما الشروط اللغوية فهي أسباب، هذه مرت معنا في اللقاء الماضي كما تقدم بيانه، والسبب متضمن لمقصد المتكلم وهو المصلحة التي لأجلها نصبه شرطا، هذه شرحناها في بداية الدرس، وجعل عدمه مؤثرا في العدم. وهذه الأسباب الشروط اللغوية يترتب عليها عدمه عدم المشروط، وأما وجودها لا يترتب عليه وجودا ولا عدما. قال فإذا كان متضمنا وجعل فإذا كان متضمنا لمقصد المتكلم فالمقاصد شأنها تعجيل النطق بها، وشأنها أن تعم جميع الجمل تكثيرا لمصلحة ذلك المقصد. ما هي الجمل؟ الجمل المتعاطفة، الجمل المتعاطفة، أكرم زيدا، أجلس عمرا، أدخل بكرا. إذا لازمها تروح عليهم في ثلاثة تعم. كان متضمنا لمقصد المتكلم فالمقاصد شأنها تعجيل النطق بها، وشأنها أن تعم جميع الجمل تكثيرا لمصلحة ذلك المقصد، بخلاف الاستثناء إذا لم يعجل به لم يفت به مقصد بل حصل ما ليس مقصد. طبعا هذه مسألة ما هيش محل اتفاق بين العلماء، فكثير من العلماء قالوا كما أن الشرط يحقق مصلحة للمتكلم كذلك الاستثناء عنده مصلحة من المتكلم. دليل ذلك قال قد يكون بينه وبين زيد عداوة فلا يريد أن يكرم، ما عندي مصلحة، استثنيته لمصلحة في نفسي. فكيف تقول أنت ما إيش مصلحة؟ فهمت القضية؟ أنا رأيي أن قضية مصلحة رأي مشتركة بين الشرط والاستثناء، بين الشرط والاستثناء المصلحة موجودة. طيب، وذلك فرق عظيم. أما إبطال جميع الكلام بالشرط فلأن الإبطال حالة النطق به غير معلوم. علاه؟ قلنا لأن الشرط متعلق بالمستقبل، قد يكون يكون وقد لا يكون. طيب، قال فقد يقع الشرط في الجميع فلا يبطل من الكلام شيء، وقد يفوت الشرط في الجميع فيبطل الجميع، وقد يفوت في البعض فيبطل البعض دون البعض. فهذه الأقسام احنا تكلمنا عليها، قلنا أن الشرط عنده ثلاث أحوال. أكرم إن جاءك أهل المسجد فأكرمهم، ها فجاءوا جميعا يكرمون، لم يأتي أحد لا يكرم أحد، جاء بعضهم يكرم، الذي لا يأتي لم يكرم. هذه الحالات الثلاثة انتع الشرط. قال هذه الأقسام كلها محتملة حال النطق، ولم يتعين منها الإبطال لا للكل ولا للبعض، بخلاف الاستثناء الوارد على جميع الكلام يعد الناطق به نادما مقدما على الهذر من القول وما لا فائدة فيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا تعبير فقط، تعبير فقط. هو ايش معناتها؟ يقولك أن الاستثناء غير الشرط. الشرط لما يقولك واحد يقول زوجه إن خرجت الدار فأنت طالق، يعني قصد هذا الشرط المعلق، قصده. قالك أما الاستثناء فقد يكون نتيجة ذهول، نسيان، غفلة، غلط، فيستدركه. فهمت الفرق بين هذا وهذا؟ فالآخر الشرط يريد تحقيقه، يريد إيقاعه، فهمت؟ يريد إيقاعه. أما الاستثناء يقول قد يصدر من المتكلمين نتيجة نسيانه. فهمت؟ وش معنى هذا الهزل، هذا الهدر، الهدر ولا نادما، ها كلمة نادما، ما معنى كلمة نادما؟ يعني كأنه ناسيا أو كأنه ندم، يعني أكرم أهل المسجد ومن بعد قال كأنه ها هيا نبدأ نستثني الدراهم يكفيونيش إلى غير ذلك. هذا هو المقصود، يعني هذا هو المقصود. أما الآخر فلا، الآخر يعلق خلاص انتهت العقدية، الشرط ما عندوش علاقة بهذه الأمور. نادما مقدما على الهدر، ها مش هي يعد به الناطق نادما، نعم ساقطا، مقدما مقدما على الهدر من القول، يعني دار كلمة زايدة، مقدما على الهدر، مقدما على الهدر، يعني نادم مقدر على الهدر من القول وما لا فائدة فيه. ولا يقول أحد ذلك في الشرط لعدم تعيينه، وهذا فرق عظيم بينهما في الإبطال وعدمه، فظهر الفرق بينهما في الثلاثة الأحكام الجائزة في الشرط الممتنع في الاستثناء لغة وشرعا. فهمنا القضية كفاها؟ طيب، نرجع إلى الفرق السادس بين قاعدتي توقف الحكم على سببه وتوقفه على شرطه. احنا باش نلخصوا الموضوع هذا، أن باش نفهموا قضية توقف الحكم على سببه ولا على شرطه. أحيانا فعلا حقيقة ما قاله الإمام القرافي راهو حقيقة نعيشها نحن طلاب العلم، أحيانا يقع لنا اللبس وتشتبه الأمور وتختلط علينا، هل هذا الحكم متعلق بسببه ولا متعلق بشرطه؟ ولكن حينما ندقق ونتعمق أن الشرط كما قال الإمام القرافي في دروس سابقة، في فروق سابقة، أن الشرط أن السبب يوجب الحكم لذاته. مثلا طلع الفجر وجبت صلاة الفجر، إذن ارتبطت الصلاة بدخول الوقت، فالوقت سبب للصلاة، فهذا الوقت هو اللي جاب روحه بروحه، هو الذي أوجب الصلاة بنفسه، هذا السبب. أما الشرط فيظهر أثره في غيره، موش هو الذي أوجب، مثل الطهارة الوضوء. فأنت لما توضأ توضيت على 12، هذا راح تصلي صلاة على الوحدة، توضأت قبل الوقت، هل وضوءك راح جاب لك الصلاة وتصلي الظهر؟ لا. إذن فهو مكمل للسبب. بهذه الصورة أن الشرط يكمل السبب، السبب ينشئ الأحكام، مؤثر موجب. دخل الوقت وجبت الصلاة، ها دخل الوقت وجبت الصلاة. احنا عندنا صلاة الظهر على الوحدة، الآن أنا عندي الوحدة، إذن دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة. أنا توضأت على 12 ما قدرش أصلي، ها لم تؤثر في الصلاة، لم تؤثر في الصلاة ولم توجب الصلاة. الذي أوجب الصلاة هو الوقت، إذن الوقت سبب، إذن السبب هو المؤثر في الحكم بذاته. أما الشرط فهو مكمل وليس مؤثر بذاته، وإنما يظهر أثره في غيره. لا لا لا لا، هو مؤثر في ذاته، فهمت؟ مثلا صحيت كي جبت لي هذا المثال، شوفوا في علماء الأصول وش قالوا، التفريق بين السبب اللي هي العلة والعلامة. البلوغ سبب للتكليف، بلغ إذن أصبح واجب عليه وجرى عليه قلم التكليف، واجب عليه الصيام والصلاة، ها لأنه بلغ. ما هي علامة البلوغ؟ علامة البلوغ هي الاحتلام، الحيض، الإنبات، السن. هذه الأمور الأربعة علامات، فهمت؟ وأما البلوغ هو العلة، هو السبب في جريان قلم التكليف، شايفين؟ هذا هو. كما احنا نقولوا احنا يا الزوال هو سبب دخول وقت الظهر. نجيب لك انا الان علامة، ما هي علامة الزوال؟ انا الزوال كيفاش نعرفها؟ تكون الشمس من هنا، الظل انتحى منا، الشمس هذا المشرق وهذا المغرب، اذا الشمس هنا وظل القلم هنا، الشمس دارت، فلما ولت منا ولا الظل هنا، إذن فلما زال الظل وتحول الظل من الغرب إلى الشرق دخل وقت الظهر. إذن هذا الظل علامة، الظل علامة وليس سببا، هذا لأن العلامة قد تختفي وتزول بالسحاب، فإذا جاء السحاب الشمس ما كانش العلامة اختفت ولكن السبب موجود، واضح القضية؟ وهكذا الأمثلة حتى في هلال رمضان، فإن غم عليكم فأتموا العدة، شايفين؟ اكتمال العدة، هذه قضية العلامة والعلة والسبب، هذه القضية. طيب كنت راح نزيد نعطيكم مثال آخر على قضية الوضوء ودخول الوقت. الوضوء ودخول الوقت، قلنا دخول الوقت سبب، ما دام دخول الوقت ما كان حتى كلام، وجبت صلاة الظهر، وجبت صلاة الظهر بمجرد دخول الوقت، إذن فهو سبب لذاته. أما الوضوء فهو شرط، على قلنا شرط لأنه يتخلف عن الحكم، فالشرط يتخلف عن الحكم وهو ليس مقرونا بالحكم، وقد يسبق الحكم. قد نتوضأنا على 12 ونصلي على ساعتين، إذن فهو متمم لسبب. النصاب والحول، النصاب هو السبب والحول هو الشرط. كيفاش فرقت أنا بين السبب والشرط؟ فرقت لأنه بمجرد ما يكتمل عندي نصاب الزكاة اللي هو 70 مليون وجب علي إخراجها، ما معنى وجب علي إخراجها؟ بمجرد ما امتلكت أنا 70 مليون أصبح اسمي غني، أنت أصبح اسمي غني، والغني يجب عليه إخراج الزكاة. أما الحول، دار علي الحول، هل راح بعد عام نولي أنا غني؟ يقول لي عيطوا لي الغني؟ لا، فأنا لست غنيا بالحول، وإنما أنا غني بالمال. إذن فالمال به سميت غنيا فهو السبب، والحول لا أسمى به غنيا، وبالتالي فهو ليس سببا فهو شرط، فهو مكمل للسبب. باش يعمل السبب، باش السبب يعمل، لازم يتوفر الشرط. فالسبب دخل الوقت، هنا سبب دخل الوقت، إذن يقول لك دق الجرس، دق الجرس، إذن دخل الوقت، جاء نزل حكم وجوب الصلاة. ولكن هذه الصلاة ما نقدرش نعملها حتى يجي الشرط ويعاون السبب، يعينه على، قلنا مكمل، فيأتي الوضوء فيكمل السبب، يأتي ستر العورة يكمل السبب، يأتي استقبال القبلة يكمل السبب. هذه الشروط، فالشروط كلها مكملة. ولكن لو وفرت كل الشروط والسبب غير موجود، الصلاة غير مقبولة، يعني الفريضة غير مقبولة. واضح القضية بين النصاب والحولان الحول؟ سميت غنيا بالمال الذي كسبته وهو النصاب، وأما الحول الذي دار لا يجعلني غنيا، وبالتالي لا يتعلق الزكاة به، يعني الوجوب لا يتعلق الوجوب بحولان الحول. وإنما شوفوا هذه تنيز نعطيها لكم مليحة، ذكرتها قبل ما ننساها. شوفوا هذا التعبير، هذا التعبير من عندي. قلنا أن السبب يوجب الحكمة، فهمت؟ نقول لك دق الجرس انتهى الدرس، بمجرد ما يدق الجرس ينتهي الدرس، هذا وش هي سبب؟ انتهى الدرس بدق الجرس، هذا سبب. الشرط ما هو الشرط؟ الشرط يفيد الإيقاع والتنفيذ والتطبيق. الشرط يفيد الإيقاع والتطبيق والتنفيذ، مش هو اللي هو الذي أصدر الحكم، اللي أصدر الحكم هو الجرس، انتهى الدرس بالجرس. ولكن يبقى الشرط وين؟ هل أنفذ هذا القرار؟ هل أنفذه؟ يقول تنفذه بشرط. ما هو الشرط؟ أن يسكت الأستاذ. التطبيق، دخل الوقت ولكن ما تقدرش تصلي حتى تتوضأ. إذن الوضوء هو اللي قلنا هو اللي راح يدير الأداء، اللي راح يدير الأداء ويدير التنفيذ والتطبيق. الشرط هو الذي يأمرك بالتطبيق. أكو فاهمين ولا ما؟ يخلص ما يقولوا لي هي بريسانكم هكذا، ما نبقاش نعجن وما نبقاش ندور. كي تعودوا فاهمين حاجة ديروا بريسانكم مفهومين. هذا الشيخ الجباوي الله يرحمه كنا قرأ معاها قطر النادى وأوضح المسالك وكذا، فيقولنا فاهمين نديروا له هكذا، يقولنا ما تزوليش بريسانكم يعني ما تتكلحونيش هكذا وبهنا عقبانايا. فكان يطرح أسئلة، يقول تايف قل لي ما هو كذا وما يعرفش، يقول له قلت لي هكذا، لماذا حركت رأسك؟ هذا الشيخ الجباوي الله يرحمه. طيب فهمنا ذلك الآن الفرق بين السبب وبين الشرط، أنا يظهر لي مفهوم. طيب ولكن الإمام القرافي رحمه الله يضع هنا إشكالية، يقول إن النصاب سبب والحول شرط. قلنا بأن النصاب، شوفوا النصاب هو السبب، يعني اكتمل النصاب 70 مليون، اكتملت، لما اكتملت الآن معناتها أصبحت غنيا، وما دام أنني أصبحت غنيا يعني وجب علي إخراج الزكاة. يقول لك لا توقف، ما تقدرش تخرجها، لازم دوران الحول، ها هو الشرط. إذن الشرط منعني من تنفيذ الأمر حتى يكون موجودا، ها شفتوا. إذن فالشرط هو للأداء، للأداء موش للوجوب، للأداء، لأداء الواجب. فقال إن قلتم إن النصاب سبب والحول شرط، ولما لا عكستم أو سويتم؟ وهذه فعلا اللي وقعنا احنا فيها لما كنا نقرأ دائما كما الشيخ الزوحيلي وكذا، نلقاو في مشكلة في هذه القضية. علاه ما قلناش باللي النصاب هو الشرط، بأن النصاب هو الشرط وأن الحول هو السبب؟ قلنا لأن هذه القاعدة اللغوية التي تواضع عليها العرب، هذه ما نجيبوهاش احنا من عندنا، تواضع العرب، اتفق العرب جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام على أن الشرط يعمل في غيره وأن السبب يعمل في نفسه. ما نقدرش دوك حنا نجيبو نعاودو نجيو الان ونرجعو ما تواضع عليه العرب ونديرو لغه جديده من عندنا. لا نستطيع. قلنا ان الشرط يعمل في غيره والسبب يعمل بنفسه. فهمت؟ نعطيكم مثال. خلينا نعطيكم مثال بربي ان شاء الله يرفع الاشكال وتتضح القضيه. مثلا عندي انا سياره، هذه السياره المحرك نتاعها سليم يعمل يشغال، ندير الكونتاكت ينوض الموتور تمشي السياره بذاتها الدفع الذاتي. هذا الدفع الذاتي واش يسميوه؟ سبب، لانها انطلقت من نفسها، قوه ذاتيه هذا سبب. طيب عندي سياره المحرك نتاعها ما يعملش، فنجيب قاطره تقطروها ديباناج يربط الحبل ويمشيها. فهنا هذا الحبل، هذا السياره هذه اللي راهي معطله مشات بغيرها. اذا هذيك السياره القاطره التي تجر هي تعمل بذاتها، هي سبب، وهذه تعمل بطاقه غيرها. يعني لولا هذاك هي لما تحركت فتكون شرطا. طبعا لا، القاطرة هي السبب والمقطورة، المقطورة هي الشرط. علي يقولك سومي رومورك، سومي القاطرة رومورك المقطورة. شفتوا في شمعتها سومي رومورك في العربية، هي قاطرة ومقطورة. إذا القاطرة اللي تمشي هي بذاتها، والمعطلة اللي هي مديرينها الحبل هي المقطورة المجرورة، المجرورة فهي الشرط. يعني ان شاء الله يكون الامر واضح يعني في هذه القضيه. زدت عقدتها. كيف اللي يمشي بذاته، اللي يمشي بذاته هو السبب، والذي يظهر اثره في غيره هو الشرط. هذه قاعده لغويه. يعني ما قدروش. قال والجواب، كيف أجاب الإمام القرافي رحمه الله؟ قال والجواب أن الفرق بينهما يعلم بأن الشرط مناسب في غيره، مناسب في غيره، والسبب مناسب في ذاته. فإن النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، ماهيش على الغني، على الغنى. فإن النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك، لأنني أصبحت مالكا أمتلك 70 مليون، أمتلك النصاب في نفسه. قال في نفسه. والحول ليس كذلك، يعني الحول إذا دار العم وش راح يقولوا لي يا أيها الغني؟ يدار علي العم وأنا عندي 10,000، وهذا دار عليه العم عنده 70 مليون، فهذا غني ولا فقير؟ ها والاثنين دار علينا الحول، فلم يؤثر دوران الحول فينا. ها بل مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في جميع الحول. ها فهمتوا؟ إذن فالشرط يساعد المكمل، الشرط أستفيد به عند التطبيق، عند الأداء. هنا الشرط يساعدني عندما أريد أن أؤدي الواجب، فأؤديه أؤديه باش بالشرط، ومانيش نؤديه بالسبب. ها طيب، على كل حال هو نفس الكلام. وأعطانا مثال قضية القتل العمد، وهذه ثاني مسألة مليح نشرحها لكم. قال ونبسط ذلك بقاعدة، وهي أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها، قلنا الجميع علة في ذاتها، ولا نجعل بعضها شرطا كورود القصاص على مع القتل العمد العدوان، المجموع علة وسبب، لأن الجميع مناسب في ذاته. وإن كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض، قلنا المناسب في ذاته هو السبب، والمناسب في غيره هو الشرط كما تقدم مثاله. فهذا ضابط الشرط والسبب والفرق بينهما وتحريره. شوفوا هنا المسألة هذه التي أراد أن يتكلم عليها الإمام الشاطبي، هو طبعا هذه المسألة راح يعاود يشرحها بالتفصيل فيما بعد، أظن في الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة، لأنه بعد راح ولكن خليني نشرحها لكم باختصار ما هو هذا الشرط. قال لك أحيانا يكون العلة الحكم هذا الصادر، طبعا الحكم لا يصدر حكما حكم إلا بعلة أو سبب، ما يقدرش يكون الحكم بلا بلا بلا سبب. صوموا لرؤيته، ما نقدرش أنا نصوم بلا ما نشوف هلال رمضان، فهلال رمضان هو علة الصوم، هو سبب الصوم. ما نقدرش أنا نصلي قبل دخول وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما نقدرش أنا ينحج قبل أن يدخل هلال ذي الحجة ونوصل إلى يوم التروية، ما نقدرش. على لأن الأحكام مرتبطة بعللها وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت العلة انعدم الحكم. كما كان نقول لكم أدرسكم بوجود اللوح، وجدت اللوح أدرسكم، دخلنا ولم نجد اللوح لا دراسة، روحوا هذا هو ترتب الحكم، يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. طيب هذه العلة، هذه العلة يقول الإمام القرافي هنا قد تكون مركبة، ما تكونش علة واحدة، مثل هلال رمضان سبب لي الصيام، هلال ذي الحجة سبب لي للحج، دخول الوقت سبب للصلاة والجمعة وكذا إلى والعيد إلى غير ذلك. أحيانا تكون العلة مركبة. ما هي العلة المركبة؟ تكون مركبة من أجزاء، وكل جزء لا يستقل بالتأثير والفاعلية في الحكم بوحده، لابد أن يجتمع معا. مثلا عندنا القتل سبب للقصاص، ولكن وحده لا يكون سببا للقصاص، لازم يكون معه جزء ثاني مكمل له وهو العمد، وهذا الاثنين ما يكفيهش، لازم شرط ثالث. ما هو الشرط الثالث؟ العدوان. والعدوان أحيانا لا يكفي، لازم الشرط الرابع وهو التكافؤ، وإن كان التكافؤ هذا قد ندخله في الشروط. فنعطيكم مثال، قد يقتل القاتل ولا يقتل، هاو ينتفى الحكم مع العلة أنها موجودة، لا، لأنه قد يكون القتل خطأ وليس عمدا، قتل خطأ فلا يقتل والقتل موجود، إذن جزء العلة غير مؤثرة في الحكم. قد يكون قتلا عمدا ولا يقتل، وهو من يقيم القصاص، السياف، السياف يبعث له القاضي يقول له هذا قتل اقتله، هاو قتل عمدا ولكنه افتقد الى الشرط الثالث وهو العدوان. إذن علتان لم توجب الحكم، العلة الاولى لم توجب الحكم لانه قتل خطأ، القتل العمد علتان ولم توجب الحكم لانه قتله عمدا، قتل عمدا ولكنه غير عدوان، لازم تتوفر الشروط الثلاثة وهو القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. ومن بعد جي الشروط والموانع، كأن يكون القاتل طفلا صغيرا لم يجري عليه قلم التكليف، فهذا قولا واحدا لا يقام عليه الحد القتل والقصاص، وإنما يحول إلى العاقلة وهي القرابة التي تدفع الدية إلى المقتول أو إلى أهل ورثة المقتول، هو هنا مانع. كذلك لا يقتل والد بولده، هو قتل عمد عدوان ولكنه والد، والد. عندنا القتل العمد العدوان ولكن بين مسلم وكافر عند الجمهور، وهو لا يقتل مؤمن بكافر، قتل عمد عدوان ولكن مؤمن كذا. طبعا احنا المسألة هذه انا واحد من الناس راني مقتنع كل القناعة بمذهب الامام ابي حنيفة، علاه؟ لاننا ممكن ان نخرج الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بان المؤمن لا يقتل بكافر على باب السياسة الشرعية وليس على باب الفتوى الدينية، ممكن احتمال، مدام هذا الاحتمال موجود، وإحنا عندنا قاعدة منطقية تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. إذا ممكن أن يكون هذا القول أو هذا الحديث ديانة حكما شرعيا، وقد يكون سياسة شرعية أو حكما قضائيا، وهذه من الأمور اللي راح ندرسوها في الفروق بعد أسابيع إن شاء الله، واضح؟ ثم الإمام أبو حنيفة عنده القاعدة العامة النفس بالنفس، فعنده دليل، عنده دليل. ثم نقدر نحمل أنا كما قلت، لأن هذا الكلام أنا شرحته بالتفصيل في كتابي النظم الإسلامية خاصة كي تكلمت عن النظام القضائي، تكلمت في النظام القضائي أنه من خصائص القضاء الإسلامي المساواة، فجبت هذه المسألة وناقشها. فكين بعض الفقهاء قالوا بأنه لا يقتل مسلم بكافر، هذا في حالة الحرب، في حالة الحرب، شايفين؟ إذن احنا عندنا باب واسع يأتي الآن المشرعون، ما نقولوش احنا المشرعون وإنما نقول المقننون. ممكن المقننين أنهم يصيغوا قاعدة قانونية على مذهب أبي حنيفة فتعم البلاد الإسلامية، وهذا جائز، ونمشيوا مع، يعني ما نقولوش احنا لأنه عندنا مركب النقص وعندنا خايفين من الغرب وخايفين من كذا، لا، احنا ما لناش خايفين منهم وما عندناش مركب النقص ولا نشعر بالدونية، ولكننا نتكيف مع الواقع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أنه أعطى لقريش ما أغضب الصحابة، وهذا ليس شعورا بالنقص ولا مركب النقص ولا شعور بالدونية، وإنما المصلحة اقتضت، فنريد أن نغلق بابا، نسد علينا بابا وعندنا المخرج. احنا لما يكون عندنا المخرج، وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والسيدة عائشة تقول في صحيح الإمام البخاري ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وطبعا الرشاد هنا يكون بقوة الدليل مع اعتبار الزمان والمكان والظروف والأحوال، يعني إمكانية الاجتهاد وارد، إمكانية الاجتهاد وارد. إذن عندنا هنا في قضية العلل، العلة اللي فيها عدة أوصاف، وكل وصف، كل وصف بمفرده لا يقدر ولا يقوم بالدور، يحتاج إلى غيره، فهي علة مركبة. هذا هو كلام الإمام القرافي. وهذه القضية نعود لكم نقرأكم. قال ونبسط ذلك بقاعدة، وهي أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، شفتوا الأوصاف، القتل وصف، العمد وصف، العدوان وصف، عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها، ما هي الأوصاف المناسبة لذاتها؟ وش يقولك فلان بال ونام وأمذى وأكل لحم الجزور على قول من قال بأنه ينقض الوضوء، احنا عندنا أنه منسوخ الحديث أبو داود، ولكن خلينا من أكل الجزور، بال ونام ولامس وأمذى، هاي أربع صفات وجب عليه الوضوء، فكل وصف علة بذاته، فالبول وحده يوجب الوضوء، والنوم وحده يوجب الوضوء، طبعا النوم غير المتمكن، النوم الثقيل غير المتمكن، وإن كان المالكية ما يمنوش بال، ما يتكلموش على المتمكن، يهضر العميق الثقيل، ولكن المتمكن هذا عنده دور كبير، فإذا كان خفيفا غير متمكن أنا في رأيي ينقض الوضوء، لأن التمكن هو أقوى، علته أقوى من الثقيل. واضح القضية. إذن البول وحده يوجب الوضوء، النوم وحده الثقيل غير المتمكن يوجب الوضوء، الإمذاء المذي وحده يوجب الوضوء، واللمس الملامسة أيضا توجب الوضوء، أو كل واحد علة بذاته، فهذا لك لا معنى، هذه تسميها العلل المجتمعة، هذه شو نسميها؟ نسميها العلل المجتمعة. أما العلل للعلل الأوصاف المجتمعة، ولكن كل واحد ما يقومش هو ماهوش علة بنفسه، هذه وش نسميها؟ العلل، أجزاء العلة، هذه نسميها أجزاء العلة، وهذيك العلل المجتمعة. نعم. غير متمكن كيف مثلا؟ يعني غير متمكن على جنبه، على جنبه يخرج الريح ولو كان خفيفا وما يشعرش، المتمكن هو أن يجلس متربعا، متمكن المقعدة تاعه في الأرض مستحيل يخرج منه الريح، ربع وقعد على الأرض يستحيل يخرج منه الريح ولو نام 10 ساعات إلا إن مال. واختلفوا في المتكئ، المتربع المتكئ على جدار، هذا اختلفوا فيه، ولكنه متمكن لأنه باش يخرج لازم يكسر ميلان، هذا القضية. طيب خلينا باش هذا الكلام هذا باش نفهموه لازمنا نزيد ونقرأه القاعدة السابعة، وهي بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل المجتمعة، أنا شرحتها لكم. العلل المجتمعة قلنا هي أوصاف العلة المجتمعة، معناتها أوصاف، كل وصف يصلح أن يكون علة بذاته مؤثر في الحكم. ها فهمنا؟ البول علة، النوم علة، الإمذاء علة، الكذاح علة، هذه أوصاف. هذه وش هي؟ هذه العلل المجتمعة. وطبعا علماء الأصول وش قالك؟ هل ترتب الحكم باجتماعها؟ لا، وإنما ترتب الحكم على أول علة ظهرت في الحكم، ما هيش مجتمعة. فإن بال أولا فالبول هو علة انتقاد الوضوء، إن نام أولا فالنوم هو علة انتقاد الوضوء، إن أمدى أولا فالمذي هو أول علة في انتقاد الوضوء. يعني احنا عندنا قاعدة أن هذه العلل المؤثرة بذاتها لا ينبني عليها حكم واحد، مستحيل، وإنما للأسبق منها. هذه قاعدة أصولية تعلموها، هذه حفظوها وتعاونكم في حياتكم. كتعود علل كثيرة وكل علة مؤثرة بنفسها فهي للأول، طبعا للأول، لأنها لا تنتظر دعما، لا تنتظر دعما باش يجي. أما العلل الجزئية، أجزاء العلة، لم من خلال الأوصاف المتعددة تتكون العلة، هنا لازمها تجتمع، فإذا تفرقت لا تؤثر، لأن العلة وصف ظاهر منضبط مؤثر مؤثر. ها فنجيب مثال، جبنا احنا قضية القتل العمد العدوان، القتل وحده ليس سببا في القصاص، والعمد وحده ليس سببا، والعدوان وحده ليس سببا. ها العدوان وحده ليس سببا، لازم يكونوا الثلاثه مع بعضهم. طيب حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه الاعرابي فقال يا رسول الله هلكت، قال وقعت على امرأتي في يوم رمضان. ها في يوم رمضان، اذا هنا ما هي علة الكفارة؟ الكفارة هو الحكم الشرعي، ما هي علة الكفارة؟ الوطأ، وانه في رمضان. اثنين، لأن الكفارة إذا كان الوطأ في غير رمضان لا يجيب الكفارة. ها واضح القضية؟ وإذا كان الوطأ في رمضان في ليل رمضان لا يجيب الكفارة، في نهار رمضان. فهمت القضية كيف؟ هنا وصفان، وصفان يجتمعان فيكونان علة التكفير الكفارة، لازم الاثنين، وطأ نهار رمضان. واضح القضية؟ وطأ نهار رمضان. وطبعا نقدر نزيد ونجيب علة ثالثة وهو لغير للمكلف، للمكلف، لأنه إذا لم يكن مكلفا مريض وهي مريضة، عندنا العلة الأولى وش هي؟ هي الوطأ الجماع. العلة الثانية ما هي؟ رمضان، نهار رمضان، وإذا كان مريضا وهي مريضة هم مفاطرين، ها وطأ في رمضان، هنا إذن مانع من التكفير، ها ما مانع، وهذا القضية. إذن فالشرط ما هو؟ الشرط أن يكون مكلف، مكلف، أن يكون مكلفا، وهذا القضية. طيب عندنا أيضا صورة أخرى، الأب يزوج ابنته الصغيرة، تزويج البنت الصغيرة يعني إجبار، يعني الأب يستطيع أن يجبر زوجه، وهذه أيضا نعود ونرجع أن المقننين المسلمين لقارين الشريعة والقانون يقدروا تاني أيضا يصدرون قانونا يمنعون من زواج البنات الصغيرات. علاه؟ لأن الخلاف بين المسلمين موجود، والعلماء والفقهاء موجودين، وهذا أيضا ما هوش مركب نقص ولا الشعور بالدنيا ولا نريد أن نرضي الغرب، هذه قضية معزولة، احنا ننطلق من قناعتنا الإسلامية ومن شخصيتنا الإسلامية. يمكن علاه؟ لأن الحاكم يجوز له تقييد المباح، لأن الأب الذي يجبر ابنته على الزواج وهي الصغيرة هذا واجب، لا ما هو واجب ما هو حرام، إذن ما هو؟ مباح، والحاكم يجوز له تقييد المباح، وهذه من القواعد الفقهية عندنا. الإمام السلطان يجوز له تقييد المباح، لأنه ما هو فرض علينا، ما ربي ما كلفناش كل أب يزوج بنته هي في عمرها 14 سنة ولا 15 سنة، كلفنا ربي وجب علينا ما وجبناش، إذن فهو في اختيارنا، ما منع الاختيار يعني الإباحة. طيب عندنا الآن الأب يريد أن يزوج ابنته الصغيرة. الشريعة الإسلامية وش قالوا؟ قال أن الإجبار يتعلق بعلة. لكما تكون هذه العلة الإجبار يكون ممنوعا. العلة هي الصغر، أن تكون صغيرا لأن الكبيرة لا يجبرها أبوها. الدليل على حديث أن المرأة قالت له يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد خطبته ورد زواجه. علاه؟ لأن بغير رضاها. أما الصغيرة لا تملك الرضا، الرضا للكبيرة. فهمت القضية؟ للكبيرة. ما هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ هو البلوغ. البنت البالغة تسمى كبيرة واللي ما وصلتش إلى البلوغ وهو الحيض، لم تحض فهي صغيرة. واضح القضية؟ ولكن لا تزوج البنت الصغيرة إلا إذا كانت قادرة على الوطء، قادرة على الوطء يعني تقدر على الزواج. وهنا ما نتكلموش على العقد، العقد تقدر تعقد على واحدة في عمرها 5 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد زواجه على عائشة وهي ابنته 6 سنوات، في عمرها 6 سنين دار العقد، دار الفاتحة أو عقد، ولكن بنى بها بعد 9 سنوات. شفتوا القضية وين؟ إذن إذا كانت قادرة، هذا كوشية، القدرة هو الشرط وهوش العلة. فهمتوا؟ على لأنه يظهر في غيره وليس هو بذاته. ما هو بذاته؟ هو الصغر. فالأب يجبر ابنته الصغيرة على الزواج لأنها صغيرة، لأن الكبيرة لا يملك إجبارها، خرجت من يده. والأمر الثاني أنها بكرا، صغيرة وبكر. فلو كانت صغيرة وثيب، أبو حنيفة يقول كلا، لأن الثيب تستأمر ولا تستأذن. شايفين؟ الثيب تستأمر ولا تستأذن، فلو كانت صغيرة وثيبا ألحق لها بثيب. إذن علة وصفان يجتمعان فيركبان أو يكونان علة واحدة وهي الإجبار، مرتبطة بالصغر وبالبكر، أنها عند البكرة. فهمتوا القضية وين؟ طيب عندكم إشكال في هذه ولا القراوة؟ نقراوة. قال إذا ورد الحكم عقيب أوصاف بما يعمل بما يعلم أنها أجزاء علة، فمن أجزاء العلة أوصاف، ولكن كل وصف غير مؤثر في موش هو نفسه علة، لازم تجتمع باش تكون علة، هذه أجزاء العلة. أو أنها علل مجتمعة. ما معنى العلل المجتمعة؟ يعني أوصاف متعددة كل واحد منها مؤثر في الحكم، البول، النوم، كذا كذا إلى غير ذلك، الوطء، رمضان، الصغر، البكارة. شايفين؟ أو أنها علل مجتمعة. قالك وأي فرق بينهما؟ قال والجواب أن الحكم إذا ثبت عقب أوصاف ينظر إن كان صاحب الشرع اللي هو الله سبحانه وتعالى رتب ذلك الحكم مع كل وصف منها إذا انفرد، مثل البول، النوم، المذي، اللمس إلى غير ذلك. قلنا هي علل مجتمعة كوجوب الوضوء على من بال ولا مس وأمضى، ماشي شرط لازم يجتمعوا الثلاثة، واحد فيهم يكفي. فإن كل واحد منها إذا انفرد استقل بوجوب الوضوء وكإجبار الأب لابنته البكر معلل بالصغر والبكارة على الخلاف في ذلك. ما هو خلاف؟ خلاف أبي حنيفة. فهمت؟ خلاف أبي حنيفة أن الأب أن أن أن أن أن, أن الصغيرة لا تجبر على الزواج إلا من الكفء، إلا إذا كان الزوج كفءا فهنا يجيزون الإجبار. أما إذا زوجها من غير الكفء أبو حنيفة يرد الزواج، لا يعترف بهذه العلة. واضح القضية؟ طيب فإذا اجتمعت ترتب الحكم الذي هو الإجبار الاثنين، وإن انفرد الصغر وحده ترتب الحكم، وأجبرت الصغيرة الثيب على الخلاف في ذلك. هاي نفس الشيء عند أبي حنيفة رحمه الله. قال وتجبر البكر الكبيرة المعنسة على الخلاف أيضا، الكبيرة وهي عانس ما ماهيش طيب. وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها، قلنا هي علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف كالقتل العمد العدوان. فبهذا يعلم الفرق بين هاتين القاعدتين وهو ضابطهما وتحريرهما. واضح هذه المسألة. ثم يقول الفرق الثامن بين قاعدتي جزء العلة والشرط. إذا جزء العلة رانا تكلمنا عليها شرحناها، هي اللي مجتمعة من أوصاف متعددة يكمل بعضها بعضا، هذه أجزاء العلة. طيب والشرط، ها والشرط ما هو الشرط؟ قال فإن كان كل واحد منهما يلزم من عدمه عدم الحكم. قلنا أن أجزاء العلة القتل العمد العدوان، إذا راح واحد جزء الشرط، إذا راح إن عدم الحكم. وقلنا أن الشرط إذا عدم إن عدم المشروط. يعني هذا هو القسم المشترك بين جزء العلة والشرط، يعني يقول بأن الصورة نتاعهم راهي متماثلة في هذه القضية. جزء العلة انعدم انعدم الحكم، والشرط أيضا بانعدامه ينعدم الحكم. إذا انعدام الحكم يكون بانتفاء جزء العلة ويكون بانتفاء الشرط. فهمتوا العلاقة اللي بينتهم؟ هذه صورتها. فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم، من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. أيضا خلينا نتكلم على جزء العلة. جزء العلة قلنا ثلاثة، القتل والعمد والعدوان. قلنا فقدنا شرطا، ما يقولش فرق، فقدنا وصفا من الأوصاف ثلاثة عدم الحكم، وجد وصف من هذه الأوصاف، هل يكون الحكم؟ هذا هو المقصود. وإن وجد فوجوده لا ينبني عليه لا وجود ولا عدم، مثل الشرط تماما، كالشرط تماما. قال فتلتبس قاعدة جزء العلة بقاعدة الشرط، والفرق بينهما أن الشرط مناسبته في غيره. عود رجعنا إلى القاعدة الأولى، أن الشرط مناسبته في غيره كما تقدم تقريره في الحول في الزكاة، وجزء العلة مناسبته في نفسه. جزء العلة القتل هو في نفسه علة مؤثرة، والعمد علة مؤثرة، والعدوان علة مؤثرة في ذاته، ولكن لا يعمل من تلقاء نفسه، لازم يكون مقترن بالأوصاف الأخرى. هو في ذاته ولكن لا يعمل وحده. مثلا عندك السيارة، السيارة عندك المحرك باش السيارة تمشي، شفتوا السيارة باش تمشي السيارة لازمها المحرك. المحرك هذا علة في ذاته، هو يحرك السيارة ولكنه ما يقدرش يحركها وحده، لازم علة أخرى في ذاتها، هي العجلات. فالعجلات علة في ذاتها ولكن العجلات وحدها ما تعملش. أيضا لازم لك المقود ولا لابوات، خلينا لابوات اللي هو مؤشر السرعة، ماشي مؤشر المحرر، لا كيف يقولوا له لابوات، ناقل السرعة، صحيح ناقل السرعة. إذن عندنا المحرك وعندنا العجلات وعندنا ناقل السرعة. لو كان واحد فيهم يتوقف السيارة ما تمشيش، فمحرك السرعة علة في ذاته، هو نفسه يحرك، والمحرك علة والعجلة علة، ولكن لا تعمل هذه الأمور ترضى إلا مجتمعة. فهمت القضية وين؟ إذن هذه هي نفس فيقول وجزء العلة مناسبته في نفسه كجزء النصاب مشتمل على جزء الغنى في ذاته، وكأحد أوصاف القتل العمد العدوان مشتمل على مناسبة العقوبة في ذاته. ولكن احنا زيدوا لي كلمة فقط باش نفهموا الموضوع، وجزء العلة مناسبته، وجزء العلة مناسبته، لقيتها؟ وجزء العلة مناسبة، وجزء العلة مناسبته في نفسه، انتم ديروا خرجوا للحاشية وزيدوا، ولكن لا يعمل بنفسه إلا مع غيره، ولكن لا يعمل بنفسه إلا مع غيره. هذا هو جزء العلة، يعمل مع غيره. فهمت؟ كجزء النصاب ها؟ يعني هو علة، جزء العلة هو عنده الفاعلية، عنده القوة، عنده التأثير، ولكن ما يقدرش يجيب الحكم بأنه واجب إلا إذا انضمت إليه أوصاف أخرى تعضده وتكمله وتقويه. فهمتوا القضية؟ ها؟ هذه. طيب هنا مسألة قريناها في الأصول، قريناها في الأصول في قضية أجزاء العلة. هذه مسألة فائدة فقط، يعني ما يش دخلها في الموضوع ولكن عندها علاقة. يقول لك لو كان عندك أنت الماء، الماء ولا يكفيك للشراب، أنت وضعت به يعني عندك ربع إطرة، وإحنا نعرفه باللي الوضوء لازم له إطرة لتر. يقول لك الوضوء الكامل من كفيك إلى قدميك لازم لك لتر، وأنت عندك جزء جزء من الكمية اللي هي ربع، فأنت إذا توضيت بالربع توصلك إلى وجهك وما توصلكش إلى كذا. فهنا قال لك هذا الجزء هذا يسقط التكليف، فهمت؟ فتنتقل إلى التيمم، فهمت؟ لأنك مكلف بآخر جزء من أجزائه، وهي القدر من الماء الكافي للقدمين، فأنت مكلف باستعماله إذا كفاك آخره وليس أوله. هذه المسألة وش بنوع عليها؟ بنوع عليها مسألة أخرى، هي قضية الإسكار. قالك فأنت تدخل في دائرة الحرمة إذا سكرت، والسكر يكون بآخر كأس وليس بأوله. يقولك فالقدر المحرم هو آخر المادة التي شربتها فسكرت بها. طبعا هنا نخرج قضية الخمر، لأن الخمر اللي هو عصير العنب هو سبب في ذاته وعلة في ذاته ترتب عليه التحريم. عصير الخمر، عصير العنب هو يسمى، وش هي؟ يسمى خمرا. الخمر ما هو؟ عصير العنب خاصة. أما إذا كان هذا المسكر من غير العنب من التمر يسمى نبيذا، لا يسمى خمرا. وربي هضر على الخمر ما هضرش على النبيذ. وإذا خمر العسل، العسل خمره وأصبح مسكرا، يسمى بتعا، بتع. إذن عندنا الخمر اللي هو العنب، عندنا النبيذ اللي هو التمر الدقلة، وعندنا البتع، البتع وهو العسل. نحو الخمر لأنها مسألة محددة في الشريعة، فهمت؟ إنما الخمر خلاص منصوص عليه اللي هو العنب، هذا قليل وكثيره سواء. نجي هنا إلى النبيذ وإلى البتع، من التمر أو من العسل، ومن العسل خمر. يقول الأحناف يقولون أن النبيذ وغيره مما سوى العنب لا يحرم شربه ولو كان كثيره يسكر، لأن الحرمة تتعلق بآخره بحد الإسكار وليس بقليله، لأن قليله غير مسكر. وهذا القضية وين؟ هذه من الأمور اللي يثيرها علماء الأصول في حينما يتناقشون في قضية العلة، في قضية تماما. كما قال لك مثلا بأن زكاة الفطر هي أن تخرج نصاب زكاة الفطر، هي صاع عن كل نفس، وانت عندك نصف صاع فتسقط، ما تقدرش تخلص نصف صاع، لأنك لا تستطيع أن تخرج زكاة الفطر عن نصف إنسان أو عن ربع إنسان، لأن النصف يتعلق بالنصف والربع يتعلق بالربع. ها؟ وش يخرج؟ ولو نصف يخرجوها صدقة وليس صدقة فطر، لا تسمى صدقة الفطر، فهمت؟ لانتفاء شرطها. هي حتى احنا صلاة العيد نصليها قضاء، فهمت؟ هناك دخلتني في واحد المسألة، ولكن خلي بعد إن شاء الله ما نكمله، لأنه مسألة في قضية التعليل، كيف ينتقل من شيء إلى شيء، يعني تقدير التعليلات، هذه مسألة طويلة وعارضة عند علماء الأصول. إذن أظن أن الأمر أصبح واضحا وأصبح مفهوما. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.